بمناسبة ذكرى 45 لصدور بيان رابع تموز المشترك التاريخي، عقد الاجتماع المشترك للمنظمات الاجتماعية يوم الرابع من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ. شارك فيه كوادر اللجنة الكورية لتضامن مع شعوب العالم واللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام وجمعية الحقوقيين الديمقراطية الكورية واللجنة الكورية لتضامن الإفرو أسيوية وأفرادها، كما حضره الممثلون الدبلوماسيون وأفراد السفارات لمختلف البلدان لدى بلادنا والمغتربون الكوريون كالمستمعين. قدمت كيم جونغ سوك رئيسة اللجنة الكورية لتضامن مع شعوب العالم رئيسة اللجنة العلاقات الثقافية الخارجية تقريرا، وأكدت فيه أن صدور بيان رابع تموز المشترك الذي مضمونه الرئيسي هو المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن من الاستقلالية والتوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى، كان حدثا تاريخيا أعطى أبناء شعبنا برنامج التوحيد الكبير المشترك للأمة. كما ذكرت أن واقع اليوم حيث تشتد المؤامرات الاستفزازية الحربية النووية والحملة لمعاقبة جمهوريتنا وضغطها من جانب الإمبريالية الأمريكية والقوى التابعة لها، يطلب بإلهاه التمسك الثابت بالمبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن في النضال الرامي إلى إنجاز توحيد البلاد. كما نوهت بأن المنظمات الاجتماعية التي شاركت في الاجتماع المشترك عليها أن تؤدي مسؤوليتها ودورها في تنفيذ قضية توحيد الوطن. عبر الخطباء عن إرادتهم لحماية مآثر زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المحققة في إنجاز قضية توحيد البلاد وتمجيدها وخوض النضال القوي من أجل خلق الظروف الدولية المواتية لتوحيد الوطن، وفاء لفكر القائد الأول المحترم كيم جونغ إل وغايته، صدر فيه النداء الموجه إلى شعوب العالم التقدمية. أوضح النداء كالآتي: أولاً، لنؤيد ونساند بهمة نضال الشعب الكوري العادل الرامي إلى تحقيق توحيد البلاد على أساس المبادئ المتمثلة في استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى. ثانياً، لنقم بخوض النشاطات الجريئة على النطاق العالمي مطالبة بشدة بضمان سلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها وإلغاء سياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا. ثالثاً، لنقم بالتنشيط النضال الرامي إلى فضح وإدانة جور مؤامرات أمريكا والقوى التابعة لها لمعاقبة جمهوريتنا وحملتها المعادية لها بحجة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية الحقيقية. رابعاً، لنوسع حركة التضامن الدولي لتأييد توحيد كوريا إلى حركة جماهيرية بصورة أكثر. وأبدأ النداء الثقة بأن جميع شعوب العالم التقدمية الراغبة في بناء العالم الجديد المستقل وسلام العالم سيعبرون عن التأييد التام وتضامن راسخ مع قضية التوحيد للشعب الكوري في المستقبل أيضاً.